حد معاه كتاب الاسماء الحسنى اللي هو المغلق؟ ايوه هات. متذكرين درس المطابقة والتضامن واللزوم؟ ها؟ مين اللي حضر ومين اللي ما حضرش؟ اللي حضر يرفع ايده الأول. يعني في كتير ما حضروش المحاضرة دي. طيب. أنا كلمتكم في المحاضرة اللي فاتت على الأسماء المخيلة. لا. ولا جبت شريكها؟ لا. ولا قلت لكم على المفاجأة اللي واجهناها في البحث؟ لا، خدنا بس ثلاث حاجات. طيب اقعد اقعد عشان اقول لكم على حاجة جميلة في موضوع الأسماء الحسنى، أول مرة هتعرفوها في العالم الإسلامي كله. خير الله يكون العافية. خير الله يكون العافية. ها؟ رجع شريكها. أنا مو أفتكر ملازم إن هو أتولى الحمد لله. بس عايز هدوء وتركيز. هدوء مع تركيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أحد الشباب أتى لي بكتاب اللي هو الشيخ حافظ حكم 200 سؤال وجواب في العقيدة. شوفوا كده قلنا كده. كاتب إيه؟ على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ ده سؤال. سؤال رقم 55. فكاتب صلوا على رسول الله. شوفوا شوفوا الإجابة ديت وحد يصححها. إذا كانت صح يقول لي وكان غلط يقول لي. كاتب السؤال على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى، وده ممكن يقول لكم سؤال في امتحان إن شاء الله. أيوه. الإجابة هي على ثلاثة أنواع، ده كلام الشيخ حافظ حكم. دلالتها على الذات المطهرة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. ها؟ دلالته على الذات خطا، الذات الاولانيه خطا، هي على الذات المطابقه بس خطا. اي هي دي بس الخطا. لا، دلالته على الذات الذات اللي هي او خطا المطابقه برضه خطا. لا هو قال لا، دلالتها على الذات مطابقه، ودلالته على الصفات المشتقه تضمنا. نعم، الاولانيه بس اللي عايز تعديل. يبقى تقول دلالتها على الذات تضمن، ودلالتها على الصفة تضمن، ودلالتها على الذات والصفة معا مطابقة. شوفوا الفهم. أنا عايز أوضح لكم نقطة يا شباب. الكتاب ده يكاد يكون مطبوع منه ملايين النسخ على ما أعتقد بتاع الشيخ حافظ حكمي. والشيخ حافظ حكمي يعني الكلام إن ما كانش مدعم بدليل أو الإنسان مستوعب العقيدة استيعاب على منهج السلف الصالح، فمن الصعب عليه يميز، خصوصا لما يلاقي كتاب مشهور. يعني انت ما تخدرش شغل الكلام اللي احنا عايزين نقوله. ايه؟ انت طالب علم، المفروض اللي انت فهمه وعلى قواعد سليمه 100% متاكد منها مبنيه على الكتاب والسنه، يبقى انت ما يضرش اي كتاب مهما كانت شغله، حتى لو كان الكلام لشيخ الاسلام نفسه. واحد يقول لك ايه يعني انت ده خطا من الدعاء، وانت هتواجه المشكله دي بعد الفرض. بعض الناس من اللي درس العقيده بناء على قراءته مثلا شرح العقيده الطحاويه او اي كتاب، لكن ما درسش اصول الاعتقاد نفسها اللي فيها فهم منهج السلف ومن فين جت هذه وسببها ايه وعلتها ايه والمنهج ايه. انا لما ادرس ان الاسماء توقيفيه على النص، وهذا درسناه مش كده؟ العقيده اللي اجمع عليها ان الاسماء ايه؟ ايه معنى توقيف على النص؟ ما معنى كلمه ان الاسماء الحسنى توقيف على النص؟ يعني لا يجوز لك ان تسمي الله باسم لم يرد في الكتاب او فين؟ او في السنه. ده معنى كلمه توقيف على النص. طب اذا جاء شيخ مشهور باسم ما فيش دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة، هل لانه مشهور اخذ كلامه مسلم وهو نفسه قايل الاسماء تكفي على النص؟ طيب اسمعوا لي كده، نعم، كم اقسام في الاسماء الحسنى من جهة اطلاقها على الله؟ فبيقول السؤال 58، انا لسه مش هحكي لكمش الكلام ده لان هيجي وقت يعني. قل ومنها ما لا يطلق على الله الا مع مقابله، وهو ما اذا افرد اوهم نقصا قد ضار نافع. والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل. دي اللي قال الكلام ده ابن القيم ونقلوا عنه الشيخ حافظ حكمي. ابن القيم مع شيخ الاسلام ابن تيميه يتفقان على ان الاسماء الحسنى توقفيه على النص. لما احنا رجعنا لمستند هذه الاسماء وانتم ترجعوا وتتاكدوا تماما ان هذه الاسماء ما دليلها؟ الضار والنافع ما فيش دليل عليه لا القران ولا السنه. وان كان النافع وراء الفعل، واحنا قلنا الفعل غير الاسم، صح ولا لا يا شباب؟ الفعل غير الاسم، هل ورد اسما؟ لا ما فيش، لا في القران ولا في السنه. وبعدين حكايه لا في القران ولا في السنه ديت، فواحد يقول لك معقوله يعني ان واحد اطلع على القران والسنه وحكم بانها لم ترد؟ قلنا ان هذا الكلام الان اصبح من السهل لاي طالب علم الوصول اليه عن طريق الحاشيه، ان يكتب كلمه النافع او نافع ويبحث عليها في كل ما ورد في القران وفي السنه، ولم يجدها الا في كلام الوليد بن مسلم اللي هو جمع الاسماء الحسنى. طيب الخافض الرافع، الخافض لم يرد ورد فعل في حديثنا وسلم يخفض القصه ويرفعها، لكن لم يرد اسم. فاحنا نقول هذا طالب العلم او الشيخ اللي بيتكلم، لان بعض المشايخ استغربوا قوي من حكايه ان الشيخ يعني وضع قواعد في كتاب الاسماء الحسنى ومطلع اسماء، وهذه الاسماء اصبحت الان ملزمه في ان عليها الدليل، يبقى لازم تتعبد لله بها. ما عادش فيها كلام. فاستكثروا القضيه على الدكتور محمود وقالوا سهل الحكايه دي. كل كلامهم بيقول كده، يعني انما هو نفسه اتى بشيء يصحح فيه خطا وقلنا له لا ما حصلش. يعني الاولى ان تتحدث على الروايه المشهوره اللي فيها 21 اسم ما لهمش دليل. بدل ما تيجي تتكلم على كلام الدكتور محمود اللي بيقول لك الاسم هو دليله، صح ولا لا يا شباب؟ ان اختلفنا في اسم ولا اثنين دي مش مشكله، لان انت شايف حديث صحيح وانا شايفه ضعيف، او شايف حديث عندي صحيح وانت شايفه ضعيف، دي مش مشكله، المهم صح عندك يبقى تتعبد لله بيه. خليكم معايا في الخفض، قلنا ورد فين؟ في فعل، في قوله يخفض القصه ويرفعه. كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الرافع ورد اسم بس مقيد. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. طيب رافعك متوفيك، متوفي اسم ورافع اسم ومطهر اسم، هذه الثلاثة أسماء أسماء مقيدة، أسماء إيه؟ مقيدة. إن أخذت اسما يلزمك أن تأخذ الإيه؟ الآخر. فلما أخذت الرافع وتركت المطهر وتركت المتوفي، فهذه الاسماء مقيده، واحنا اشترطنا ان الاسم يكون مطلق في الدلاله على الحسن واشرحنا الشروط. طيب خليكم معايا. والمعطي المانع، اللي ثبت المعطي فهو من اسماء الله لكن لم يثبت المانع. المعطي ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله المعطي وانا قادر، وده حديث صحيح صحيح مسلم. لكن المانع ما فيش غير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما ايه؟ لما منعت، ما فيش غير الفعل منعت. والفعل لا يحول الى ايه؟ الى اسم. المعز المذل، لم ترد اسماء وانما وردت في قوله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك، ها؟ تؤتي فعل وتنزع فعل وتعز فعل وتذل فعل وتشاء فعل، يبقى في كم فعل؟ فلما انت اخذت المعز المذل وتركت المؤتي والمنزع؟ هو ده الكلام. احنا وقت بنتكلم كلام اولا من ناحيه الدليل النقلي واضح جدا، ومن ناحيه الدليل العقلي اوضح ان كلام منطقي ما يختلفش على اثنين. طب واحد عايز يختلف بقى ويقول لك والله انا برد على الدكتور مش عارف ابني الكلام ده ومش حكايه شروط والعلماء ما كتبوش شروط. طب يا عم الحاج هات انت اللي عندك خبرتك ازاي؟ هات اللي عندك. المفاجاه اللي عايز اقول لكم عليها انا مش عارف ذكرتها المره اللي فاتت ولا لا. ها؟ اللي ما عرفش اللي جمعها الوليد بن مسلم هو اللي اجتهد. الوليد المسلم مات 395 هجريه هو اللي جمع الاسماء المشهوره دي. انما هل دي نص من كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابدا. وده اتفاق من اهل العلم على ذلك. طب خليكم معي بقى. اذا هذه القاعده اللي ذكرها ابن القيم في ان الاسماء لا تطلق الا في المقابل زي الضار في مقابل النافع والخافض في مقابل الرافع والمعطي في مقابل المانع والمعز في مقابل المذل. هذه القاعده ليست صحيحه انما تصح في الصفات فقط وليس فين؟ في الاسماء. فالشيخ حافظ نقلها لان لم يبحث الاسماء اسما اسما ولم يقم هذا لان ما كانش فيه لا حاسب ولا موسوعه. طب انت الان صاحب عقيده صحيحه يبقى لازم تكون كلامك فيه كلام ثابت. المفاجاه اللي هقول لكم عليها بقى في موضوع الاسماء الحسنى قبل ما نبدا في الحديث. ايه المفاجاه بقى؟ شيء ما كانش متوقع على الاطلاق. ركزوا معايا. انتوا اخذتوا فكره عن كتاب الاسماء الحسنى اللي هو المجلد ده، عارفين قصه الاسماء والكلام اللي حصل في الجرايد وفي التلفزيون وبتاع. كتاب اسماء الحسنى ده ولا في ناس ما عندهاش فكره عن الموضوع من اصله؟ ما عندهاش فكره. طيب. ها؟ يبقى نرجلها ولا نقولها؟ طيب انا هقول لكم على القضيه. القضيه ان احنا اتفقنا على ان الاسماء الحسنى اللي رواها الوليد بن مسلم او ذكرها الوليد بن مسلم. هذه الاسماء لم تظهر في التاريخ الاسلامي الا في نهايه القرن الثاني الهجري. الاسماء المشهوره اللي في اللوحه اللي مكتوبه في المساجد وبيغنيها المطربون والمطربات. هذه الاسماء من جمع عالم من العلماء اسمه الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم مدلس تدليس تسويق. جمع هذه الاسماء على حسب اجتهاده هو، وان كانت الروايات الثابته عنه مختلفه في اكثر من 23 اسم، يعني في اكثر من 20 روايه وكل روايه تختلف عن الثانيه في اسمين ثلاثه اربعه خمسه بس 21، احنا عندنا وراك 23 اسم. لكن الروايه اللي اشتهرت اللي رواها عنه الترمذي مدرجه مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه ان لله تسعه من 300 الا واحد. طيب اذا كان الامر كذلك وده متفق عليه من اهل العلم قاطبه، عشان لما واحد يقول لك ده الاسماء المشهوره دي مجمع عليها والامه اتفقت عليها وتلقتها بالقبول، قول له كلامك ده مش صحيح على الاطلاق، بل الامه اتفقت على عكس ذلك. اللي بيقول الكلام ده واحد شايف زي ما كان الاخ في برنامج عامه يتساءلون، كان معانا احد الاساتذه من جامعه الازهر بيقول لي يا دكتور الاسماء دي يعني ثوابت، ده هشام عباس بيغنيها. ما يغنيها ولا ان شاء الله بغناها، فاهم ازاي؟ ده هو بس هي دليلك ان هشام عباس بيغنيها ليش الكلام هذا؟ فالفرق طالما ان هذه لم تثبت اقراوا، خدوا برضو عندكم الجزء والصفحه دي. كلام ابن حجر هو اول من حاول ان يستخرج الاسماء بادلتها بس قصرها على القران فقط. ابن حجر في الجزء ال 11 صفحه 222 اي فتح الباب. صفحة 222 وهنكلمكم المرة الشغل ده كبحث. الطبعة اللي هي بتاع الريان. كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. واكثر من 30 قول هتلاقوهم من الاسماء توقيفا على النص، وان هذه الاسماء المشهوره ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، دي موجوده في الكتاب والكلام ده موجود بوضوح يعني. لكن خلينا مع بعض بقى. طالما ان هذه الاسماء المشهوره هي اجتهاد شخص وليست وحيا او نصا نبويا، يبقى انا مطالب في كل اسم من اسماء الله بايه؟ بالدليل. لابد في كل اسم لكي اؤمن بكل اسم من اسماء الله من ايه؟ الدليل العقلي ولا النقلي؟ ها؟ طب والعقلي يصح؟ معني بس لا يصح في الأسماء مطلقا، لأن الأسماء توقيفية على إيه؟ على النص. ما هو معنى توقيفية على النص يعني يلزمنا فيها الدليل. إن لم يكن هناك دليل واضح وصحيح فلا يلزمه. بل إن اللي بيدرس المذهب الأشعري يعلمون جيدا أن العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي عندهم، قطعي الثبوت، وعندهم الأدلة القطعية المتمثلة في القرآن والمتواتر من الأحاديث، صح ولا لا؟ ودلالة العقل على حسب ما يقولون. بس عندهم إن الأسماء توقفية على النص باتفاق في جميع الكلام في المذهب الأشعري. طيب فما بالك بمن يتعصب لهذه الأسماء المشهورة وهي ليست قرآنا ولا سنة متواترة ولا حديثا صحيحا ولا حديثا حسنا ولا حديثا ضعيفا، هي كلها اجتهاد شخص مدرجة في الحديث. يبقى احنا اذا دلوقتي العقل والمنطق والإيمان يحتم علينا ان نرجع في أسماء المثنى الى النص الذي ورد في الكتاب او ورد فين؟ في السنة. طيب احنا بقى عايزين دليل على كل اسم من الأسماء المشهورة. فلما رجعنا للبحث عن الدليل وجد ان فيه 69 اسم عليهم دليل، 21 اسم ليست من أسماء الله الحسنى لان ما عليهمش دليل بالمرة، انما هي افعال وردت في القرآن حق في حق الله، نعم لكنها افعال وليست اسماء. وفيه 8 اسماء مضافة او مقيدة سميها من أسماء الله الحسنى، لكن حسنها في التقييد وليس في الإطلاق، لأن النص ورد بها إيه؟ مقيد. زي المنتقم، المنتقم من أسماء الله الحسنى المشهورة، لكن المنتقم على الإطلاق لا يصح، إنما قال إن من المجرمين منتقمون، فقيدها بالمجرمين ولا عممها في العالمين؟ ها؟ قيدها بالمجرمين. يبقى إذن حسنها في أن نقول هي مقيدة بالمجرمين. ولو أنا أطلقته وقلت عبد المنتقم أو المنتقم من أسماء الله على إطلاقها، فسيؤدي ذلك لأن ربنا يكون منتقم من أوليائه وأنبيائه ورسله، وهذا نقص وليس كمال. الكمال في أن تكون مقيدة ولا مطلقة؟ رسل كمال ده يتفهم ولا صعب؟ أنا ما أظن أن فيه واحد عاقل أقول لك لا أنا مش فاهم الكلام. أما يقول فإن الله عدو للكافرين، العدو هنا إيه؟ لا يصح إطلاقه، لأن هو هنا مقيد بالإيه؟ بالكافرين. وعلى هذا قال شيخ الإسلام إن الأسماء الحسنى هي التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها، وعلى هذا قلنا بشرط الإطلاق. فجمعنا الأسماء المطلقة وفق ضوابط هقول لكم عليها إن شاء الله. الضوابط الخمسة: لابد أن يكون اسما ورد في الكتاب والسنة. يبقى أول شرط أنه يرد في الكتاب أو إيه؟ أو صحيح السنة، كتاب أو صحيح السنة. الشرط الثاني، حد معترض على الشرط ده ولا مش شايف أنه مش معقول؟ قول يا أخوان. ما هو توقفية يعني إيه؟ يعني لازم كتاب وسنة. يبقى الدكتور محمود أقول لك من شرط جمع الأسماء الحسنى وإحصائها أن يكون اسما ورد في الكتاب وصحيح السنة. يبقى الدكتور بيخترع. رد يا شباب، عايزه ليه؟ أنت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ طيب اقعد بقى عشان كده الحكاية صعبة. يا مؤخر، هي المشكلة يا اخوانا من موضوع العقيدة دي عايز سهل، عايز اصول تكون واضحه عند الشيخ نفسه. اللي ما بيبقاش واضحه عنده فبيحصل تشويش، فيظن انه يقول شيئا صحيحا وهو ليس بصحيح. يعني لما تقول ان يلزم، يلزم الزاما كده في التعرف على اسماء الله واقول هذا اسم ان يرد نصا في القران او سنه السنه، هل هذا الكلام عليه غبار؟ اللي هيقول لك عليه غبار يبقى نفسه حاجه بقى كله راجل مش قادر افهم معاه. اقول له طيب بلاش دي. لابد ان يكون اسما وليس وصفا او فعلا. انتوا فهمتوا الفرق بين الاسم والوصف؟ الاسم يدل على الوصف بالمطابقه ولا بالتضمن؟ كل الاسم يدل على الوصف بالمطابقه ولا بالتضمن؟ اللي حضر المحاضره امبارح ولذلك اسمع المحاضره بتاع امبارح وخصوصا الشريط بتاعها وخدوه اللي ما حضرش لانها مهمه جدا جدا جدا. امبارح ولا الاسبوع اللي فات؟ معلش الاسبوع اللي فات امبارح ديت يعني الاسبوع اللي فات. لا لا لا ها؟ لا ده اسم مقيد لان ذكر قبلها قصه الانتقام من هود او قوم هود. فدي برضه من ضمن النقاط في تحديد المطلق والمقيد وهقول لكم عليها لان لسه ما قلتلكوش على المفاجاه هي ايه؟ نسيتوا انتوا الحكايه. لا هتعرفوا حاجه جايه غير متوقعه على الاطلاق. ها؟ ما هنقول الشروط اهو. ايوه. انت ما حضرتهاش صعب شويه عشان عايز معلش معلش عدوه. ها؟ احنا شرحناها هنا امبارح يا ابني. اللي اقصد معلش امبارح دي عندي يعني الاسبوع اللي فات. ركزوا معايا بقى. يبقى اول شرط ثبوت النص في القران او صحيح السنه. طيب نيجي حتى في حكايه ثبوت النص هنا. افرض ان الحديث اللي ورد درجته درجه الحسن مش الصحيح. اللي اشترط مساله الصحه ابن الوزير اليماني. بيقول لابد هو بيقول اصلا ان الاسماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقول ايه؟ اي نعم. تعيين ال 99 هذا نص كلام شوف كده الكلام مظبوط ولا تعيين ال 99 اسم بيقول لم يرد في تعيين ال 99 اسما حديث متفق عليه. اجيب لكم بس كلام ابن الوزير اليماني بنص مش موجود. لا اظن عنده مسكتبين مكتب اهو ابن الوزير. هقول لك اما نجيب لك النص بتاعه بس ابن الوزير اليماني قل لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تعيين. أنا شديد الكلام من الوزير اليماني مهم جدا. دوروا عليه كده حد يدور معاه من الكتاب. وقال ابن الوزير المرتبط. ها؟ ابن الوزير المرتبط اليماني. صفحة 12 لا 12 ألف كلام تاني قال ابن الوزير. كيف أهو صفحة 14. مين يقرأ؟ تمييز ال 99 يحتاج إلى نص اسمعوا الكلام كده يا شباب يحتاج إلى نص متفق على صحته. نص إيه؟ ها؟ متفق على صحته. أو توفيق رباني. يا نص متفق على صحته وده ما حصلش، الرسول لم يذكر 99 اسما في نص صحيح. أو توفيق رباني في جمع هو يقصد هذا. وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينه. يبقى عشان يظهر التوفيق الرباني يلزم لمن يقوم بذلك الآن. يقول فينبغي في تعيين ما تعين منه الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. يبقى أول شرط هنا لازم أرجع للقرآن أو إيه؟ صحيح في السنة. لكن يفرض في حديث ورد في طرق ضعيفة كلها فوصل إلى درجة زي درجة الحسن لغيره أو الحسن لذاته. ما تعريف الحسن؟ ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه. رواية الصدوق خف ضبطه. ما معنى كلمة خف ضبطه؟ يعني ايه خف ضبطه يعني ايه؟ فهمني يعني ايه كلمة خف ضبطه؟ ضعف ايه؟ حفظ. يعني هو مش واثق من النص 100%. المعنى صحيح لكن هل هو ده اللفظ؟ احتمال يكون فعل واحتمال يكون ايه؟ اسم. فلا بد ان الحديث يكون صحيح. الكلام كده كلام مانيش شايف عليه اي غبار. يبقى لازم نص صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الثاني أن يكون اسم وليس وصفا أو فعلا. وفرق كبير بين الاسم والفعل. قلت لكم الاسم يدل على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، مش كده؟ إذا في فرق بين الاسم والإيه والصفة. الاسم يتضمن الصفة وليس العكس، صح ولا لا؟ طيب يبقى أنت لما تجيب لي الصفة أو فعل وتقول لي ده اسم من أسماء الله، أقول أنت جبت كلامنا منين؟ لا يجوز لي أن أسمي الله المفجر لأنه قال وفجرنا الأرض عيونا، ولا البنا لأنه قال والسماء بنيناها. لأن أنت يبقى في هذه الحالة أنت اللي سميته ولا ده اسمه؟ أنت اللي سميته. تطالبني بتسميتك ليه؟ أين ورد في القرآن أو في صحيح السنة أن الله عز وجل من أسماء الحسنى المميت؟ وصفه أنه يحيي ويميت، فعله أنه يحيي ويميت، لكن تقول لي اسم المميت هذا لي. لو قلت إنه ما يدرش ما فيش فرق بين الفعل والاسم يقول لك لا ده فرق كبير أوي أوي، لأن إحنا عندنا أسماء وصفات وأفعال، والأسماء توصيفية على الإيه؟ على النص. يبقى لازم يكون اسم. والرسول لما قال إن لله كام 99 إيه؟ اسما ولا فعلا؟ اسما ولا وصفا؟ اسما. يبقى أقول له هات اسم. هو إحنا عايزين كلام، الكلام منطقي جدا بيفهم العام، ولذلك العام تقبل الأمر بصدر رحب. الأمر الثالث الإطلاق. وما الإطلاق؟ أن يكون الاسم مفردا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. أن يكون الاسم إيه؟ مفردا مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، يعني من غير إضافة. مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. يفيد المدح والثناء على الله إيه بنفسه، من غير إضافة أو تركيب أو تقييد. طول. يعني الاسم لا يحتمل ضمن ولا رفع؟ نحن دلوقتي في أسماء، في أسماء لا يصح أن تطلق في حق الله إلا على الوضع اللي إيه ورد. نحن نقول هو اللي ورد مطلق نقول مطلق، اللي ورد مقيد نقول إيه، وما دخلش دماغنا فيها تيجي أنت تفصل المقيد وتخليه مطلق. لا مش الدليل. أنت حضرت الحضرة فاتت؟ طيب لا مش الدنيا. زي مثلا إن من المجرمين منتقمون، أو زي إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه خادع، زي مصرف القلوب مثبت القلوب مقلب القلوب، دي ثلاث أسماء بس كلها مقيدة. اللهم أنت الصاحب فين والخليفة، ما ينفعش إطلاقه أقول من أسماء الخليفة والصاحب، دي أسماء صحيح بس مقيدة. عايز تقول إيه؟ ما ينفعش الله المال، خير الماكرين زي مرض النصر، خير الرازقين، أحكم الحاكمين، ذو الجلال والإكرام، دي أسماء مقيدة. أذكر عشان أكمل لكم مفاجأة أنتم مستعجلين عليها. ها؟ بقول لك ابن تيمية بقول لك أسماء الله الحسنى المعروفة، فكتب تعريف لها، هي اللي مشينا عليه وجعلناها شروط، يعني كلام ابن تيمية ده هو الأصل في هذه الشروط. ودليل فيها واضح ان كلمه حسنى معناها مطلقه في الحسن، لان المقيد حسنه التقييدي وليس في اطلاقه. ركزوا معايا، مشينا على الشروط ديت والتزمناها، لسه في كمان شرط او اثنين. الشرط الثالث دلاله الاسم على الوصف. الرابع دلاله الاسم على الايه، على الوصف، يعني لازم يكون فيه وصف. الاسم يدل على الوصف، وهذا الشرط خرج به اسم واحد اسمه الظهر، اذا اسم جامد لا يدل على الوصف فهو مش من اسماء، عشان كده لازم اسم على الوصف. وبعدين الشرط الخامس دلاله الوصف على الكمال المطلق، رقم اربعه دلاله الاسم على الوصف، لازم الاسم يدل على الوصف مطابقة وتضمنا والتزاما. ها؟ اسم واحد مش اسم الواحد، الواحد من اسماء الله اسم الظهر. من الظهر الظهر وانا الظهر اقلب الليل والنهار. ايوه ها بتقول ايه؟ كل اسم يدل على الوصف وليس العبد، لان الصفات اوسع من الاسماء واكثر من الاسماء. يعني في 99 اسم يبقى في 99 صفه، لكن الصفات كام؟ كتير. قران والسنه اصبروا علي اصبروا اصبروا والله دي كل شرط منك عايزه محاضره. طيب الشرط الثاني عالميه الاسم، موجود في الكتاب مفصل تفصيل دقيق الى ابعد ما تتصور. طيب الشرط الخامس دلاله الوصف على الكمال المطلق، وده هشرحه لكم ما تتكلموش فيه دلوقتي لان هياخد وقت. الله اكبر. ايوه غير معروف للبشر. ركزوا معايا كده علشان ايه؟ مش عايزين اسئله، خلي الاسئله دلوقتي. هي اللي موضح لكم الفكره. قلنا في كم ضابط؟ خمس. هنشرح الضوابط دي بالتفصيل ان شاء الله عز وجل، واحنا بنتكلم على اعتقاد اهل السنه والجماعه في موضوع الاسماء بس. المقرر عليكم بنقول الكتاب الاصلي المقرر على كل المعهد الاربع سنوات كتاب شرح العقيده التحويل. فيه كتب مساعده زي اللي حضرتك تسوي رساله تدمريه، كتاب مختصر القواعد الثلاثيه في الصفات الربانيه ساعد كتاب صغير كده هيساعدنا في تثبيت المعلومات، كتاب اللي هو الاسماء الحسنى، يعني الحاجات اللي الشيخ بيشرحها وما تعرفش تكتب عليها بسرعه هتلاقيها مكتوبه في الكتب دي. لما طبقنا الشروط دي بالحاسب، يعني ازاي؟ اللي بيطبق الشروط لازم يراعي فيها الضوابط دي، وانت بتبحث تكتب له الاسماء اللي وردت عند اهل العلم. احنا لما اتكلمنا في العقيده احنا عارفين كويس جدا ان اسماء ربنا لا تحصى ولا تعد. ربنا له كم اسم قل الله اعلم، لان الرسول قال او استأثرت به في علم الغيب عندك. قعدنا نجمع من كلام اهل العلم في جميع كتبهم قبل بدايه البحث، ان البحث ده بقى له ثلاث سنين وبنشتغل فيه، يعني لسه يعتبر بقى الكلام العمل انه خلصان من اسبوع يوم الثلاث الاربع اللي فات. هقول لكم ايه المفاجاه اللي ما كانتش لا في بالي ولا في بال حد، والاول مره تشعر فيها بكلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال فيه ان لله كان 99% الا واحد. عدد الاسماء اللي جابها او اتكلم عنها العلماء لما جمعناها من كتبهم طلعت 284 اسم في كل الروايات وفي جميع الكتب 284 اسم. دول اللي احنا قعدنا نبحث فيهم وندور الدليل على كل اسم اين هو؟ هل هو نص في القران ام في السنه الصحيحه؟ وفق منهج مشينا عليه فتره طويله. اتفاجئنا في ايه بعد فرد ال 284 اسم؟ ان الاسماء اللي تطابقت مع الشروط وخصوصا شرط الاطلاق 99 اسم بنصين. زي ما الرسول قال ان لله ايه؟ 99. كتبناها وشرحناها واتكلمنا عن الموضوع والضوابط. في بعض اخواننا يعني مش عاجبهم الشروط، هتقول له خلاص اهو. الحاجه المفاجاه بقى لما كثر الكلام في مساله تقييد اسمه واطلاقه او انت شايفه مطلق غيرك شايفه مقيد، ها قمنا بفرز المتبقي من 284 اسم. هو 99 غير لفظ الجلاله، لان الرسول بيقول ان لله 99، فالبحث اظهر 99 زائد لفظ الجلاله كامل ال 100. فانت لما تطرح 100 من 284 بقى كام؟ ها؟ 184. قمت من خلال الشهر اللي فات ده، لان طبعا عارف موقع كل واحد منهم لان قعدنا ندرس فيها ثلاث سنين على الحاسب. يعني خد الجهد جبار، ولذلك احنا بنقول البحث هيعرفوه بعدين ويعرفوا مكانته واهميه الجهد اللي بذل فيه. فقمت بفرد ال 184 اسم. هل تعلم ماذا وجدت؟ كم اسم الاسماء المطلقه؟ خلاص احنا بنضغط على اسماء ايه؟ المقيده. وبنحذف اللي ماهيش من الاسماء اصلا، عباره كانت افعال وايه؟ واشتقها الراوي او حولها الى اسماء. ها؟ كانت المفاجأة التي لم أتخيلها ولا في ذهن أحد على الإطلاق إن عدد الأسماء المقيدة الصحيحة 99 اسم. المقيدة 99 اسم. إن شاء الله عز وجل في المحاضرة اللي جاية أو اللي بعدها أجيب لكم قيمة بالأسماء المطلقة وقيمة بالأسماء المقيدة. إذن عدد الأسماء نقدر نقول دلوقتي ودي أول معلومة تقال في العالم الإسلامي كله مش بس كان عندك هنا في المعهد. وإن شاء الله نعلنها في اللقاء اللي جاي في برنامج عما يتساءلون ده إن هم داعيننا فيه كل أسبوع اللي بعد الجاي. ها؟ الموعد بس الساعة 8:15. وعلى فكرة إحنا سجلنا مع قناة النيل الثقافية 30 حلقة في رمضان عن الأسماء الصحيحة البديلة عن الأسماء المشهورة اللي ما هي السبع. 30 حلقة هي بتذاع برضه يوم الأربعاء الساعة 1 كل أسبوع بيذاع اسم من الأسماء واحدة الظهر النيل الثقافي القصد. خلينا بس عشان أقول لكم إن المعلومة دي أثبتت إيه؟ أولا بعد ما وصلنا لها أنا رجعتها 3 مرات يعني قلت يكون في وهم يكون في اسم زيادة بتاع رجعتها 3 مرات عن طريق الفحص على كتب السنة كلها على الحاجة. فكانت المفاجأة إن الرسول لما قال إن لله كام كررها الآن 100 إلا واحد. لاحظ إن 99 إشارة إلى المطلق ومئة إلا واحد إشارة إلى المقيد. فتفاجأ تلاقي الأسماء المطلقة 99 والمقيدة برضه 99. هذا الشيء اللي ما كانش يخطر على بال الأسماء اللي وردت بنصها لا تجيب لها فعل ولا وصف وتحول أنت إيه فيه. يعني قال ذو الجلال يبقى ذو الجلال، ذو القوة يبقى ذو القوة، ذو الجبروت، ذو الكبرياء، ذو العظمة، كل الكلام زي ما ورد النص تقول. هنجيب لكم الأسماء وعلة التقييد. فأصبحت الآن الأسماء كلها كام؟ 199 برب الجلال. 99 مطلق و 99 مقيد، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث. هو الرسول ما قالش الكلام ده هو إلا إعجاز فعلا. هيجي يوم هيكتشف. على ايده وعلى ايد غيره. لكن الفكره نفسها دلوقتي هيجي واحد يقول لك لا ده مطلق وده مقيد. طب وانت عندك 190 طلع المطلق وطلع المقيد وجمعهم مع بعض وشوف اللي هيطلع ايه على حسب ما هتقوله للناس. خلاص يعني انا جهد الدكتور محمود في ان هو قام بهذا الامر علشان تفصل المطلق عن ايه؟ عن المقيد. والمعلومه دي هتساعد فريق الآل من الازهر في حد علمي وما وصلني وده متاكد ان هو صحيح. اكثر من 10 او 15 استاذ في جامعه الازهر الآن يقومون بدراسة هذه الأسماء بعيدا عن بحث الدكتور محمود عشان يطلعوا للناس ما المطلق وما المقيد وطلعوا النتيجة النهائية. بقالهم سنة ونص بيدرسوا الموضوع ولسه ما وصلوش لحاجة لأن مش ممكن يصلوا إليه إلا عن طريق الحاجة. في أكثر من 50,000 مجلد عملنا عليهم الدراسة دي ودي كانت النتيجة. أيوة إذا حصل فيه التطابق على نتيجتهم فالحمد لله. حصل فيه ما هيكونش بخلاف اسمين أو ثلاثة مش أكثر من كده. دي المفاجأة اللي احنا ما توقعناهاش ويعلم الله عز وجل. انا ذهلت لان ما كانش في بالي المقيد هذا ولا بنتكلم عن اسماء. احنا نعرف انها من اسماء الله الحسنى بس حسنى في تقييدها وليس فين؟ في اطلاقها. انما كون انها تطلع 99 اسم بنصها هذا هو الجديد في الموضوع. الاسماء انا طلعت قائمه بالاسماء المطلقه والاسماء المقيده. الاسماء المطلقه موجوده هنا في الكتاب. الاسماء المقيده بقى كلها بادلتها جمعتها حولك الاسم ودليله فين ووجه التقييد ايه. لان في حوالي 10 او 15 اسم وجه التقييد لا يستطيع الوصول اليه الا واحد يكون عنده خبره في العقيده. فطالب العلم ساعه ما يشوفها قد يظن انها مطلقه وهي مقيده. انتوا معايا يا شباب؟ انا هكتب لك وجه التقييد زي حكايه انقسام المعنى الى كمال ونقص في قضايا اللي هي الصفات اللي زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء. هذه الصفات بتنقسم الى قسمين قد يكون كمال وقد يكون ايه نقص. المكر بالسوء ابتداء يبقى نقص. المكر في مقابل المكر السيء يبقى ايه كمال. اصل المكر هو التدبير في الامر كفاءه. فلا ينسب الى الله الا في حال الكمال فقط. ويمكرون ويمكر الله. مكرهم سيء ومكر الله لمكرهم كمال. فلما اشتق الله عز وجل او سمى نفسه من هذا الفعل لم يذكر المكر على الاطلاق بل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه يعني دور على معنى الكمال. لاحظوا النقطه دي. ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه خادعهم. الخداع بينقسم لقسمين خداع نقص وخداع تمام. خداع النقص انك تخدعني وانا ما عملتلكش حاجه. الخداع ان اعرف خداعك واقوم بخداع الخداع بتاعك، يبقى في هذا تمام. ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ خادع. هنا اسم فاعل، الاسم بيتعرف بخمس علامات. انا اعرف الاسم ازاي؟ واحد يقول لك طب الاسم يتعرف ازاي؟ الاسم يعلم الاسم بخمس علامات وردت في اللغه، ويكون علم على ذات الله عز وجل مش وصف، لان الوصف نفسه هو اسم لغه. يعني مثلا ايه؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند. مش الدكتور عبد الغني قال الكلام ده؟ ها ولا لسه؟ بالجر ده اول حاجه بيوصل لاولاد في المدارس، بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز الحرف. كم علامه؟ خمس. يعني يقول سبح اسم ربك الاعلى. الاعلى اسم ولا وصف؟ ايه السبب في الاسميه؟ انه معرف الالف واللام. فاذا كان في افعل تفضيل معرف الالف واللام يبقى من اسماء الله الحسنى. اما افعل تفضيل لوحده ده اسم بس ليس فيه الاطلاق، فيه التقييد، يبقى فيه مقارنه بالاثنين. انما يقول الاعلى خلاص يبقى ده اسم الاسماء. زي اقرا وربك الايه؟ الاكرم. ولذلك واحد يقول لك طب والله اكبر، لو ورد الله الاكبر يبقى ده من اسماء الله. انما الله اكبر يبقى فيه مقارنه، يبقى ده مقيد. انت خدمته ازاي؟ يعني اي افعل تفضيل معرب بالالف واللام يبقى ده من الاسماء بس. طب ايضا التنوين من علامات الاسمين، بلدة طيبة ورب غفور، سلام قولا من رب، كسرتين او ضمتين او فتحتين. لما كانت في اي اسم الاسماء يبقى من اسماء الله الحسنى ومطلق. بلدة طيبة ورب غفور، فالرب من اسماء الله والاعلى من اسماء الله. على فكرة الاعلى مش في الاسماء المشهورة. الوليد ومسلم ما كانش له منهج في جمع الاسماء او في حصرها. يعني انتوا عندكم مثلا على سبيل المثال في قول الله تبارك وتعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المليك اسم لان منون، والمقتدر اسم لانه منون. دول اسم ولا اثنين؟ ها اسم ولا اثنين؟ ليكون اسم. حد شايفه اسم ولا اثنين؟ اللي ورا اسم ولا اثنين؟ ها اللي بيرفع ايده فوق ده اثنين. طيب الوليد المسلم اخذ المقتدر وترك الملك. ففي الاسماء المشهوره المقتدر وليس فيها الايه؟ الملك. طب ليه؟ المفروض ان يكون الاسم ورده صحيح. طب لما يقول ويعلمون ان الله هو الحق المبين، دول اسمين، علامه الاسميه ايه؟ الف واللام. الف واللام اخذ الحق وترك المبين، وهما اسمان مقترنان مطلقان مش فيهم تقييد. يبقى انت اخذت الحق وترك المبين. ان ربي قريب مجيب، ولا دي مش ايه في القران دي ولا في حته ثانيه في القران؟ ها ولا انتوا مش عارفين؟ ايه طيب هو اخذ المجيب وترك القريب. طيب في قول الله تبارك قل هو الله احد، الله ليه؟ الصمد. وفي الحديث البخاري يؤذيني ابن ادم يسب الظهر على ظهر الى ان قال وانا الاحد الصمد. دول اسمين ولا اسم واحد؟ اخذ الصمد في الاسماء المشهوره وترك الاحد. القابض الباطل اين جاء بهما؟ وما الدليل؟ الدليل الحديث واحد. لا مش يقبض ويقصد، احنا بنقول طالما ورد اسم يبقى ناخد الاسم. يبقى هو اولى. ايوه وان كان هو اخذهم الفعل، لكن انا بتكلم عن الاسم. اين ورد القران والسنه؟ لا دليل على القابض الباسط الا حديث ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. دول اربعه ولا اثنين؟ اربعه. اربعه. يبقى المقتضى ان ناخد الاربعه ولا ناخد اثنين وسيب اثنين؟ اربعه. بس هو ده اللي بنتكلم فيه. على هذا الاساس تتبعنا الاسماء واخذناها، فوصلت الى النتيجه اللي انا النبي عليه السلام ان لله تعالى وكذا. يبقى في الحاله دي يعني بس عايز اقول ان الان بعض اغلب انا لم ارى احدا من المحققين، حتى لما سئل الشيخ صالح الفوزان عن الموضوع او عن الكتاب لم يجب الا باجابه توافق الكتاب او السنه. هذه كل اسم يحتاج الى ايه؟ دليل من كتابنا او السنه. بل احنا عايزين مطلق على العين والرأس، مقيد على العين والرأس بس حسنه فين؟ في التقييد. فاحنا الوقت عملنا لوحة وهي مطبوع منها كمية كبيرة جدا ومهولة، وزعت الآن أكثر من 200,000 نسخة في الأسماء الصحيحة عشان تحل محل لوحة دي. وهنعمل لوحة تانية بالأسماء اللي هي المقيدة بس على أساس طلبة العلم يعرفوها مش أكثر. هذه هتلاقي السلسلة هم اللي وزعوا كتب. أيوة أيوة. لا أبدا، ما هو ده اللي هو دلوقتي اللي هيبين لك صدق الدراسة إيه. أنا وأنا ببحث في 284 إيش من بعد ما وصلنا إلى الأسماء المطلقة تبقى كام؟ 184. أنا ما جاش في بالي إن هم هيوصلوا كده. يعني أنا قعدت أبحث في المسألة أكثر من شهر، وأنا قاعد أبحث عن كل اسم وعن دليله وأين ورد. وبعدين أنت هتروح بعيد ليه؟ ما ال 284 موجودين وال 99 موجودين واللي أنا قلتهم موجودين، وابحث أنت ودور. أخد بالك إزاي؟ اللي قال اسمه بدليله تعالى قول لي في غلط. فاهمني يا ابني؟ يعني وقت القضية مش إلزام، ده أنت باحث. وبعد كده هتلاقوا الحاسب ده بدل ما كانوا 50,000 مجلد هتلاقوهم 100,000 و200,000. ابحث ساعتها بس كل كتب السنة وإسلك على الحاسب. ما تدور أنت وراه. مش مفروض طلبة العلم ياخدوا الكلام وروح يبحثوا؟ فالرابع دوروا انتوا اكتبوا الاسم ودوروا على مكانه. فإن لقيت حديث وظنية الحديث صحيح تعال قولي ده حديث صحيح واحنا نبحث فيه. هو ما كده ان كل بقيت افتنين بالاحديث الثانية ما ناخدش يعني ما ناخدش بها بالاسماء يعني ايه؟ يعني مثلا الحديث الحسن او المحسن او اللي هو ضعيف او احنا نتكلم على الحديث لازم يكون ايه؟ صحيح. ورد في حديث ضعيف او حديث حسن تقبلك ازاي؟ بيقول يلزم فيه يكون ايه؟ كلام واضح. ممكن يكون الحديث برضه دكتور يعني الاسم ده برضه اسم ممكن يكون صحيح يعني ممكن هو ممكن يكون صحيح. احنا بنتكلم كنا بنشترط في صحه الحديث ان يحكم عليه ثلاثه من المحدثين بانه صحيح مش الالباني بس. تقبلك ازاي؟ افرض واحد قال لا عند جماعه دول ضعيف وعندي انا صحيح، او عندهم الحديث اللي اثبته انت ها في حديث ثاني هم شايفينه ضعيف وانا شايفه ايه صحيح. هيبقى الخلاف على ايه؟ على اسم تضعيفه او تصحيحه. فانت اذا رايته صحيح بقواعد تشهد الله بها انك ستواجه الحق سبحانه وتعالى يوم القيامه تقول هذا صحيح لاجل كذا فتعبد الله به. لكن على حسب ما ورد من الصحيح هو هذا. والخلاف على هذه القضيه ما جاتش لا في اسم او في اثنين بس. الحنان وصف وليس اسما لان حديث اللي ضعيف. نعم الشافعي ما هو دلوقتي لما تيجي تدور بقى القضيه اللي عايز مش عليه اسم الاسماء خلاص ما فيش ولا اسم الاسماء الا هتلاقي اجابه عنه لان القضيه حصرت. تسال عن اي اسم الاسماء نقول لك دليله ايه وفين وكده وما الكتاب موجود فيه بشكل مفصل مجلد 800 صفحه على الموضوع ده. ايوه موجود عن السلسبيل. ايوه انا وصيته قلت له طلبه العلم تدي لهم بسعر الجمله مش بسعر البتاع ده. انا مش هقول لكم على الاسعار عشان ما تلزموش. اهو اسماء الله الحسنى الثابته في ترسوم الجمله. طيب 800 صفحه حبيبي. الزياده دي بقى ان شاء الله بنعمل عليها كتاب مع ردود على كثير من استنوا بس كثير من الناس ولم اجد واحد منهم تخصص عقيل اللهم الا الدكتور المصير اللي كان معانا وهذا مذهب ومذهب معتزلي اصلا. وقال ايه ايه المشكله؟ الاسماء ليست توقيفيه على النص. فانا هتقول له ايه طيب؟ انا بتكلم على اسماء توقيفيه على النص، يبقى اي اسم هتقوله للناس هات دليله. وتتفق معنا على ان الاسماء المشهوره ديت كل اسم فيها لازم من الدليل. نعم. هو قال كده على الهوى، قال وماله؟ عايزين نتكلم في السبيل لطلبه المعهد التصفيق لان احنا اي حاجه يا اخواني والله يعلم بعض وجل من يوم ما كنت عندكم حتى هذا الوقت اهديت اكثر من 10 نسخ من اصل تكلفه الكتاب. لان لما يجي استاذ او شيخ او دكتور في منا في المعهد يقول انا عايز نسخه هقول له هات ثمنها يطردوا انتوا كده. ففي اكثر من 150 او 200 نسخه من كل طبعه ثمنهم ما يقلش عن حوالي 2000 او 3000 جنيه. فبياخدوهم الناس هدايا. فدي لازم تتحمل على الكتاب لان مشايخكم كده هنعمل ايه؟ ولكن لا احنا بالنسبه لطلبه العلم انا وصيت الاخ عبد اللطيف الاسبوع الماضي ان هو يراعيهم الى اقصى درجه. البرنامج تابعوه هو كل احمد الاخ احمد عبدون ده بيعلن عنه في بقاله شهر ها ما تروحش تتفرج على التلفزيونات طيب لحظه كده لحظه قبل التعليقات اصبر ما مثال ذلك اسمعوني بس عشان قبل ما نمشي عايز ايه ايوه قوله هز اسمي اسمع يا ابني هو ان شاء الله عز وجل الميزه في هذا الامر او الجديد في الموضوع اصبر يا ابني توسع مش قضية إلزام الناس بالأسماء أو خلينا نخلص كلامه أو أنت غير اللوحة القديمة بقت لوحة جديدة أو كده يعني لا القضية زي ما قالها هقول لكم إيه اللي حصل من واحد من عامة الناس حضرنا محاضرة كان في مسجد الفاروق هنا في الشرق وراجل طالع على المعاش عنده 65 سنة فلما سمع الموضوع دخل في دماغه بشكل لا تتصور إن كل اسم محتاج إيه دليل في المحاضرة اللي بعدها الأسبوع اللي بعده لا تبقى قابلني في الشارع بيقول لي يا دكتور أنا عايز أقول لك فيه قلت له خير قال لي شوف المحاضرة اللي أنت قلتها دي مش غيرت حكاية الأسماء لا جعلتني أغير كل حياتي في إن أي حاجة لازم يكون عليها دليل وفين دليلها من أي شيخ هيقول عليه إذا كانت الأمر في أسماء الله والنفس والوضع واضح زي الشمس إزاي أنا أقول الضار من أسماء الله وما أردش نفس وربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى مش موجود في الأسماء اللي أنا بحفظها إذا كان الأمر كذلك فهي هذا الطبيعي إن إحنا هنبحث في الأسماء والصفات على توقيفية النص الكلام ده جه منين؟ إذا كان فعل هذا دليل إذا كان اسم هذا إيه؟ دليل وده أفضل شيء إحنا نتمناه لعل تكون وضحت الرسالة هنا هو السؤال واحد بس يقول مثال ذلك في قضية المطابقة والتضامن واللزوم عشان يبقى إحنا أكدنا على المعلومة شوفوا كلامه كده والمثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات الله ده في الكتاب اللي هو بتاع مثال سؤال وجواب فيه 56 مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات الله وهو الله عز وجل مطابقة تضمنا وعلى الصفة وهي الرحمة تضمنا صح وعلى غيرها من الصفات كالحياة والقدرة التزاما صح يعني هنا حكاية مطابقة دي التضمن وليست الايه المطابقه المطابقه يدل على الذات والصفات نعم ها بعد العشاء بقى عندكم النحو او عند الطلبه الثانيين تابعوه هو بيعلن عنه هو بيعلن احتمال يكون بعد الشباب هو القضيه بس ان الاخت اللي هتيجي تحاول وتقرا كتاب